يعني دخل على بعض ولاد العباس اظن المهدي تصنع له كانه مجنون عليه رحمه الله. فجاء يمسك الفصاط ويقول لهم ما اجمله كم اشتريتموه. طيب هو تعال مدخلينك عليهم، تخيل تدخل يقول لك هو كل شيء يقول لك كذا، هذا سفيان الذي يتكلم عنه الناس ولكي يصرفهم دارهم. قلنا هذا الفصاط بكم اشتري فاري وكذا. ثم قال البول البول، قالوا اذا ابونا فر منهم. ومعروف كلمة يقول إذا وجدتمونا خالفنا الطريق فلا تقتدوا بنا. فيقول الوكيع يسأل في أحمد يقول ماذا يقصد سفيان؟ يقول يقصد دخول على الأمراء وجلوس معهم. وقرأ كتاب أخبار الشيوخ في هذا الباب كيف كان المروذي رحمه الله، هو الباب هذا نافع جدا. أما رسالة الشوكاني الأساطين في الدخول صارت رسالة سيئة، ورسالة شخص سياسي مش طالب علم يعني أصلا صراحة العثمين وكذا، رسالة سيئة. أقرأ أخبار شيوخ للمروذي ستعرف كيف كان يتعامل سالف مع الولاد السوء. وهذه الولاد السوء أقرأ تاريخه في جانب آخر مشرق. يعني أنت لما تتكلم على مثل المهدي ولا أصحاب دماء وهارون رشيد، هارون كان يغزو سنة ويحج سنة، الناس كانوا يفتحون فتوح، كانوا ينصرون الإسلام، كانوا يمكن لله عز وجل في أرضه لدين الله. فتلك كاين مصالح كثيرة. ومع ذلك تجد السلف يقولوا لا غيب الإمام جائر ويتكلمون فيه، حتى الحجاج ما نتكلم في الحجاج دائما إلا أنه كان معظم للقرآن معظم، وقل حسدته يقول عمر بن عبد العزيز على حفظ الكتاب كان معظم. لأنه ممكن كل واحد عنده سياسة أو شخص خاصة به، كل له سياسة خاصة. يعني تلقى بعض ولاد سوء في تعسف، كما زياد ابن أبيه، كما ابن الحجاج، الحجاج كان يقتدي بهذا يعني. والحجاج بط لو قال عمر بن عبد العزيز لو تخابثت الامه وجينا بالحجاج لغلبناه، الحجاج وحده يعني يكفي هذا بالله، كل امه تجيب خبي اخبث ما عندها جيبوا الحجاج تغلبهم. عاد شوف تخيل هذا الكلام وشوف انظر مصالح الحجاج او فتوح شيء خراسان واي الحجاج هذا اقليم كاشر فصين هو الهبل والهبل الصين الحجاج. فانت ما كنت تتكلم على مسألة سهلة يعني. اليوم راح فلسطين ومعاهم الورق الله المستعان. ويجي يقول لك احب ولي الامور، طيب هذا الحجاج كيما والله لو كان حجاج زمان اعوذ ممكن كفر من عصاه كيما كانوا يكفر اللي يعصيه يكفروا. الحين معروف سياسته في باب ذلك قلنا خارجي يتصنف. ولذلك عبد الملك مروان شد عليه، وكان عبد الملك مروان ولذلك هو لما يقول له من اين اخذت الشده يسال فيه عبد الملك مروان يقول له بك يا امير المؤمنين انا يدك انت الذي اقتلتك انا يدك. يقول له كما الحجاج، والحجاج كان يرى انه عصام بن اميه كفر. وذاك كان يقول لهم اذا تاب خارجي يشهد انس انه كان كافر كيخرج. يقول سيد بن جبير يقول له انك ستقدم علي ويقول لك تشهد انس كفر، ما كفرت منذ اسلمت وما اشهد عن نفسي بالكفر ولو قطعني. يقول الحجاج كان توبته للناس هكذا، يقول كنت كافر، يقول لك كنت كافرا واسلمت اعوذ بالله. مجرم كبير في الارض. حتى مره خرجوا كبروا الناس، كبروا الله اكبر الله اكبر، خرج قال اني سمعت تكبيرا لا يراد به وجه الله، من كبر قتلته. تخيل له العدوان كبير جدا يعني. لكن هم ماذا كانوا يرون؟ انه الحلم مع اهل العراق يخلي يقتلون الاولاد. هو كان ينظر صورة عثمان رضي الله عنه، عثمان كان في حلم حب للناس في الخير، نعم، وعلي ايضا. فوذا كان يقول ابن عباس وابن عمر الحسين غدروا بك وسيغدرون بك. معروف القصه انه حتى علي بن ابي طالب لما خرجوا عليها حروره ما قال لها العراق، انه دعا لي بالفتى الثقافي يعني اهل غدر. فعبد الملك مروان كان يقول له من قال لي اتق الله قتلته. سبحان الله هكذا يعني. فيقال له لما؟ قال عثمان قالوا له اتق الله اتق الله، فلا زال يسمعه حتى قتلوا. انا اقول من قال لي اتق الله قتلته. اعوذ بالله. كان موجود بعض الناس هكذا يعني سياسات. زياد مولى ابي ما تمشيش بعد العشاء، شو يمشي اصلا عنده من جاك؟ كل واحد عنده طريق. طب شنو ولاد السوء هذوك يتلموا في الطريق؟ مع ذلك تجمع على اشياء نصرة الاسلام. خليك من الزنادقه اللي جاوا بعد كلمه مأمون، قبل ذلك نصرة الاسلام، الفتوح، تامين السبل، كذا كذا. الامر العظيم بناء التمكين لاهل العلم في تدريس العلم. يا جماعه الدوله الامويه هذاك الوقت اللي تالفت فيها كتب الاسلام يا جماعه، كم فيها الاسناد هذيك الوقت اللي تالفت فيها علوم الاسلام كلها في وقت الدوله العثمانيه هذه الامويه. 80 سنه تقريبا زهري اه 91 سنه دخلنا معاويه رضي الله عنه وكان لك ملك ورحمه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم النبوه ثم ملك ورحمه ثم ملك عطب. فانت تتكلم على فتره تالف فيها الاسناد يعني تلمت كتب السنه والناس درست السنه هذيك الفتره الدوله الامويه مش عاجبه كثير الناس اليوم كيجي مثل ولاد سو معاك بعضهم يعني ساقط يعني لكن يقول لك الشاب عبد الملك راه قاسيته برك انت اليوم عبد يقول لك كل منصفا انت اليوم عجبك واحد كي فلان وفلان ما نريد نسمي ما عجبينك علماني صريح وعجبك العدل شوف التطور اللي داروا البلد هذا الشعب وبعث بقتل الجهمي ايه لكن لما تنظر هؤلاء اكثر الزرادقه قتلوا في زمان الاموي الجهم والجعد وغيلان هذا رؤوس الكفر حتى هشام لما دخلوا شيء من قتل غيلان قال له قتله اهم الينا من غزو الروم والديلم رو فضل فتح الاسلام فقهاء خلي تدوين الدواوين قضاء الشرعي انتشار داءه الاثار وانقماء اهل الاهواء ابو حنيفه من استتابه هو سنه روح لكن كان موقف كان شو فيه تقصير ممكن انه زنديق ممكن انه كان يخفي وتسلط على العراق معروف من استتاب ابو حنيفه من الذي اظهر فيه الكلام أفهم القضية وراي فأنت لن تتكلم حتى مرة أنه أبو حنيفة تلقى مع شيطان الطاق شيطان الطاق هذا كان يؤمن عياذ بالله بالرجعة كفر سبئي سمو شيطان الطاق معروف فيقال التقى به أبو حنيفة فأبو حنيفة مات ذاك الوقت واحد من آل البيت كان ولا شيطان الطاق في العراق فكان يعرف ابو حنيفه فتخلى لابي حنيفه وقال له شيطان طاق لابي حنيفه قال ابو حنيفه يستهزئ به يعني يعرف انه فلان هذا ويؤمن بالرجعه وغلو في البيت بالمناسبه الرافضه كفروا ابو حنيفه ووجدت بعض مواقع الرافضه تنشر كتاب السنه لعبد الله بالمناسبه الجزء اللي فيه طعن في ابي حنيفه لانه لا لا لا لا لا لا الشيعه والروافض لا يحبون ابي حنيفه لانه طعن عليه كان يسب جعفر الصادق وكذا استهزئ به فطعن به فقال له شيطان هذا ابو حنيفه يقول شيطان طاق يقول له امامك سيرجع ستؤمن بالرجعه فابن يقول له سيرجع لكن قال له سيرجع لك في الدنيا بحال ما تبكيش وشافوا يبكي على امامك يبكي على ماجد قال له انت لا تبكي خي تؤمن علي سيرجع فامامك سيرجع لك في الدنيا فقال له انت امامك سيرجع الى يوم وقت المعلوم الشيطان يعني قال له انت امامك سيرجع لك يوم الوقت المعلوم ابليس قال ربي ينظرني الى يوم يبعثون قال انت من المنظرين الى يوم الوقت المعلوم فقال له الشيطان الطاق ومع كفره بس قال كلمه حق قال له انت امامك سيرجع الى يوم الوقت المعلوم شهد ان امام الشيطان نعم لانه حنيفه كان حتى الشيعه كانوا عارفينه تخيل الله المستعان فهذا قضيه يطعنون عنه ويشهدون عليه بالضلال وهذا ذكرناه انه حتى الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم اعدل أنهم يخرجون على حين فرقة من الناس هذا الوصف العاشر الحادي عشر أنهم لا يرون فضلا للعلماء ولا أهل العلم ومعروف أنه لما أرادوا الخروج على علي بن أبي طالب ماذا قالوا في الصحابة وحتى بعضهم اللي خرج على الحجاج كان فيهم الخوارج بالمناسبة في الجيش اللي خرج على الحجاج كان فيهم فقهاء قراء وفيهم مرجئة عباد وفيهم خوارج والحسن البصري قال لا تخرجوا على الحجاج كناهم عن الخروج فقال بعض الخوارج أن أطيعوا هذا العلج وعيروه بأنه رجل من الموالي فكانت العاقبة أن قتلوا جميعا وتسلط على الحجاج. الثاني عشر أنهم يستدلون بآيات نزلت في الكفار فجعلوها في المؤمنين هذا قال ابن عمر رواه البخاري. الثالث عشر أنهم يكفرون من لم يقول برأيهم أذكر مؤمن بن مهران وسعيد بن جبير مخالفين من صفاتهم وذاك عبد الله نافع بن عبد الله الأزرق أزرقة اللي هم أشع طوائف خوارج واللي قال عليهم أبو أمامة كلاب النار كلاب النار كانوا مسلمين وكذا وأنكروا رجم بعضهم أزرقة هؤلاء كان يقول ابن الأزرق نكفر كل من لم يقل برأينا ونستحل دمه أعوذ بالله شوف يسميه رأينا مباشر هو شاهد نفسه انه راي هذا نافع بن عصر ومن ذلك انهم اعترضوا قصه عبد الله بن خباب لما قتلوه معروف